من شاء صام ومن شاء أفطر. فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال القاضي عياض: اختلف السلف في الأولى هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة، كلها أو بعضها. فقال الجمهور: منسوخة كقول سلم. ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ. روي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باب على من لم يطق الصوم لكبر. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام. واستحبه له مالك. وقال قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي في من لا يطيق. وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم فهي عنده محكمة، لكن المريض يقوي إذا برئ. وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يرضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه الصوم ثم يبغي بعده ما أفطر ويطعم عن كل يوم مد من حنطة. فأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصري وغيره: والضمير في يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم. ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة. ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم مد. وقال أبو حنيفة مدة ووافقه صاحبه. وقال أشهب المالكي مد وثلث لغير أهل المدينة. ثم جمهور العلماء على أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم. خلاصة هذا أن السلف اختلفوا هل الآية منسوخة أو يكون فيها تخصيص أو أنها محكمة. والقول الصحيح أنها منسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية منسوخة. والدليل على ذلك قول الصحابي سلمة بن الأكوع في هذا الحديث الصحيح. إذن فقوله على الذين يطيقونه فدية كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدا مشهورا. فلما نزلت الآية الثانية نسختها في حق البادر على الصوم، وبقيت الآية محكمة في من لا يقدر أو يكون عليه مشقة وهو الشيخ الكبير والمرأة الحامل التي يصعب عليها الصوم من أجل جنينها، أو المرضع التي يصعب عليها الصوم أيضا من أجل رضيعها. فهؤلاء بقيت الآية محكمة فيهم فيطعمون، ثم بعد ذلك إذا وضعت الحامل وشفيت فعليها القضاء. وكذلك ايضا المرضع عليها ان تقضي، والقضاء مع الاطعام على الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما. اما اذا خافتا على نفسيهما ففي هذه الحالة عليهن القضاء وليس عليهن اطعام. اما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع على الصوم لكبر فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، واطعام المسكين على القول الاصح انه مد من الحمق يملكه المطعم، المطعم يملك المطعم هذه الكمية لأنها كافية له قوتا في يوم كامل. هذا هو المرجح إن شاء الله الذي عليه جمهور العلماء. أما الأقوال الأخرى التي ليس عليها دليل أو دليلها ضعيف فهذه ينبغي ألا نأخذ بشيء منها، وإنما نأخذ بما دل عليه الدليل. وحديث سلمة بن الأكوع هذا دليل، وكذلك ما كان يفعل أنس ابن مالك لما تقدمت فيه السن فكان في آخر عمره إذا انقضى رمضان أطعم 30 مسكينا، أو في آخر يطعم 30 مسكينا. إذا كان هناك شخص مريض ميؤوس من برعه، أو كان رجل كبير طاعن في السن جدا بحيث انه لا يرجى تحسن حالته وتمكنه من القضاء، فهؤلاء يطعم عنهم، ويطعم عن 10 أيام بثمى من الارض من ابو 10 كيلو بعد مضي 10 أيام يعطي بثمى من الأرز أبو 10 كيلو من الطيب، أو يعطي 10 كيلو من البر الحنطة لأهل بيت فقراء. لربما قال قائل كيف نعطي أهل بيت واحد والواجب هو 10 مساكين؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان كمية من التمر وقال تصدق به، قال وعلى أفقر منا، فوالله ما بين رابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت، ولقد جئتنا الليلة بدون عشاء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهله. إذن فهذا يدلنا على أن المقصود هو الكمية، وإن كان الذين يعطون هذه الكمية أقل من 10 فإنه يجوز، لأن هذه الكمية تكفي للاثنين لمدة 5 أيام فهي إطعام 10 مساكين وهكذا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا سعيد حدثنا عن ابي سلمة رضي الله عنه كان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اعتقد ان نفسي يوم كتاب الشباب اشكر برسول الله صلى الله عليه وسلم او برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن أبي عمر المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. في هذه الأحاديث دليل على أن قضاء رمضان واجب موسع وليس مضيقا. ما معنى موسع؟ يعني أنه في كل سنة ما بين رمضان إلى رمضان لو فات على الشخص شيء بعذر من رمضان الأول فله القضاء إلى شعبان الذي قبل رمضان. فإذا بقيت عدة ما عليه كان حينئذ الواجب واجب مؤكد على أنه يقضيه الآن، فإن أخره بعد ذلك فهذا التأخير إذا كان بدون عذر فإنه يعتبر آثما في التأخير إلى أن دخل رمضان آخر وعليه أن يقضي بعد رمضان الثاني. وهل عليه فدية إطعام كل يوم مسكين عن كل يوم أو ليس عليه شيء؟ والمسألة فيها خلاف. فمن قضى وأطعم فله ذلك، ومن قضى بدون إطعام فله ذلك أيضا على القول الصحيح، لأن الله عز وجل لم يأمر من تأخر قضاؤه إلى أن دخل رمضان آخر، لم يأمره بالإطعام في كتابه، وما كان ربك نسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمر بذلك، وكذلك ما كان ربك نسيا، فلو شاء الله أن يكون ذلك لكان لقاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لأمر الله به في كتابه. فلما لم يأمر به في كتابه ولا قاله رسوله دل ذلك على أنه اجتهاد من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ به فذاك، ومن أخذ بالأصل واكتفى فله ذلك. غير أن أهل العلم يتفقون على أن الواجب المبادرة تقضى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة إلى الخير والمسابقة إلى الطاعات، فكلما بادر الإنسان واهتم بهذا الشيء الذي عليه من هذه الفريضة كلما كان ذلك أحسن وأفضل بحق. يقول فما تقدر على أن تقضيه أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مترصدة لاستمتاعه بجميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه بالصوم

قال وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمر